فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا مع هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة البقرة ومن قصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.